جميلة رائعة، حلوة ممتعة، ولكن العجيب أن الكثير لا يطلب ودها ولا يرجو قربها. بصحبتها تنتعش العقول وتزيد الأفهام وتنهض الأمم، وبهجرانها كسوة للهمل وتحجيم نظر وتدهور الثقافة. وبها كانت انطلاقة هذا الدين العظيم بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. القراءة تلك العملية السهلة التي قد تطور من تفكيرك ومواهبك. فعندما قرأ فورد مقالا في مجلة عن العربات التي لا يجرها الخيل، أثمر ذلك في اختراعه للسيارة التي نراها باسمه الآن. وقد تخلت هذه الأمة عن القراءة للغرب بعد أن كانت ماسكة بزمامها في الماضي، فتثبت الإحصائيات أن الأوروبي يقرأ بمعدل 35 كتابا في السنة، والإسرائيلي 40 كتابا في السنة، أما العربي فإن 80 شخصا يقرؤون كتابا واحدا في السنة. يقول الدكتور محمد الشريف: والقراءة لها لذة، تتذوق فتستمرأ فتعتاد، لا يمكن وصفها لأحد حتى يكون هو المتذوق لها والمنوه بها بعد ذلك.